الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتنا اليوم هي دكتورة ابتهاج البدري مسعد، رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال السكر، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، حاصلة على المركز الأول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في عيد العلم، حاصلة على جائزة الدولة في اليوم العالمي للمرأة من محافظة أسوان، أيضا حاصلة على جائزة أفضل جمعية تعمل في مجال توعية أطفال مرضى السكر. دكتورة ابتهاج البدري مسعد حصلت على الجائزة الأولى على مستوى الشرق الأوسط للفيلم الذي أنتجته عن كيفية التعامل مع مرضى السكر للأطفال. أهلا بحضرتك معانا في سهرة أنا المصرية، وكل عام وحضرتك بألف خير مع عيد الربيع وعيد القيامة المجيد، ولو أني يعني جاءت هذه الأعياد على غير العادة نظرا للظروف الاستثنائية اللي بتمر بها البلاد. كل سنة وحضرتك طيبة وأهل مصر كلهم طيبين إن شاء الله. يا دكتورة هنعدي من هذه المحنة بترابط أكتر، بمحبة أكتر، بتعاون ودفء مجتمعي. طبعا يعني للأسف العيد هذا العام على غير العادة بسبب جائحة الكورونا. كل واحد في البيت كان معتاد دايما في العيد وشم النسيم، وعيد الربيع بدأ معاه على طول، للكل كان شم النسيم والربيع، الأهل كلهم بيتجمعوا من كل البلاد ومن كل حتة يتجمعوا مع بعض كأسرة، والعيلة اللي هي مش بتتجمع طول السنة بتجمعوا في اليومين دول. فللأسف طبعا كل واحد بيته، مفيش تجمعات، مفيش لقاءات مع حد، كل واحد بيلتزم أسرته بس في البيت. يعني هو عيد مختلف طبعا، لكن يكفي ان هي الايام دي ايام مباركة وحلوة، نصبر ونيجي على نفسنا فعلا عشان يتقضى العيد بسلام ونعدي الازمة دي كلها بسلام وتعدي، والكل يبقى مرتاح ويبقى كويس ان شاء الله، ما يحصلش اي حاجة وما نساعدش ان الكورونا تزيد، لان الفكرة ان الفيروس ده بينتشر بسرعة البرق في الهواء وفي على الاسفلت وفي باللمس وبالعطس، ففي حاجات كتيرة ممكن، فالتجمعات هتسهل او هي اللي بتسرع وتزيد من اعداد المصابين. فعلشان كده احنا عايزين نقول نساعد الجهود اللي بتتعمل لنا، وربنا يشيل عننا كلنا. والجهود اللي بتتعمل لنا لازم يبقى فيه مجهود وإرادة قوية مننا احنا، نساعد رئيسنا ونساعد الدولة في الحد من انتشار هذا المرض، وربنا يشيله ويزيله من العالم كله يا رب ان شاء الله. دكتورة ابتهاج البدري، ناس كتير شايفين ان هذا الفيروس كورونا برغم ما سببه يعني من ازمات الا انه له ايجابيات. المصريين معروف عنهم مع المحن والشدائد بيهونوا كتير على نفسهم، يعني شعب متفائل دمه خفيف جدا وكمان ملتزم بكل التعليمات. طبعا ربنا هيعدي الازمة دي على خير وباذن الله، يعني تعدي وبدون إصابات كتيرة، ولا يا رب ما يقدر ان احنا نخسر اي حد من حبايبنا، وربنا يحافظ على شعب مصر كله. واعتقد ان المجتمع طبعا يعني فعلا انا حاسة ان المجتمع هيعيد حساباته، وهيكون ما بعد الكورونا يختلف عن ما قبله. هيبقى في ترابط وحب. الناس اتعلمت ازاي تبقى متعاطفة ومتفاعلة ومشاركة، وازاي تقف مع بعضها في وسط الأزمة، وازاي ان هي قادرة وحمولة. يعني اللي احنا فيه ده فعلا بيدي قدرة على التحمل والصبر، علمنا الصبر كتير وقدرة على التحمل علشان نقدر نعدي الأزمة دي بربنا بخير ان شاء الله، وربنا هو اللي هيشيلها لوحده، يعني مش علم ولا مجهودات، هو ده ربنا هو اللي لازم يشيل مننا هذا الوباء. يعني كمان الحاجة المهمة جدا جدا جدا واللي لازم النظر ليها من إيجابيات الكورونا اللي هي فعلا رائعة، اللي هي حسنت من البيئة كتير جدا جدا جدا، قللت الأنشطة الملوثة للبيئة، قلت الغازات الدفيئة اللي هي بتسبب أصلا ضرر لطبقة الأوزون، الانبعاثات الملوثة اللي بتعمل غازات دفيئة قلت، فده قلت تلوث على البيئة. وفي دراسات قالت فعلا ان طبقة الأوزون بدأت تتحسن، فالبيئة كان من ضمن الحاجات اللي هي فازت بإيجابيات الكورونا. وأكيد كل ده هيعمل إعادة حسابات كلها بشكل منظومي للنظر لمجتمع أفضل ما بعد الكورونا. دكتورة ابتهاج، أعود مرة أخرى للتقرير، والحقيقة قدامي أكتر من دبلومة وماجستير ودكتوراه. هذا الاتجاه الشديد نحو العلم وراه أصول تربوية، تحفيز، تشجيع من الأسرة، لأني ببساطة شديدة مؤمنة تماما بأن النجاح مشوار وغرس قيم منذ الطفولة. حب الدراسة، حب العلم، حب النجاح، كلها قيم بيبقى دايما وراها أب واعي وأم على درجة كبيرة من الثقافة والمعرفة. ياه كده انت هترجعيني بقى من أيام الطفولة فعلا للأسرة، وعايزة أقول لأسرتي وأقول لبابا الله يرحمه وأقول لماما، يعني اللي عملتوه معايا هو ده طبعا في الأول ده توفيق من ربنا، وقفت ربنا معايا ومعاهم، لكن أي نجاحات حققتها ده توفيق من ربنا، واللي غرستوه فعلا فيا منذ الطفولة لغاية قبل ما اتجوز، وبعد ما اتجوزت كان أخذ الواجب ده بقى جوزي وأولادي. فمن الطفولة فعلا كان بابا وماما فعلا بيشجعوني جدا على المذاكرة، وكان دايما بابا يقول لي أنا شايفك دكتورة قدامي. فعلا من انا وطفله كان دايما ما ينادينيش في البيت غير يقول لي تعالي يا دكتوره روحي دكتوره، طب وانا لسه في ابتدائي وصغيره يعني مش، لكن هو دايما كان بيقول لي كده ويقول لي نفسي اشوفك دكتوره كبيره، نفسي اشوفك حاجه كبيره. كنت في المذاكره كنت انا دايما بحب انام بدري واصحى بدري في الفجر اذاكر قبل ما اروح المدرسه، فكنت لازم الساعه 9 اكون نايمه، واحب اصحى الساعه 5 اذاكر من 5 ل 7 وبعدين البس واروح المدرسه. كانت المدرسه قريبه فما كنتش باخد وقت، فاقول له يا بابا صحيني الساعه 5 عشان هو كان بيصحى بدري قوي، صحيني الساعة 5 عشان أذاكر، ألاقيه من الساعة 4 واقف جنبي ويصحيني، يلا يا بهجة قومي ذاكري، يلا عشان تذاكري، يا بابا أنا قلت لك الساعة 5، دلوقتي الساعة 4، يقول لي لا عشان على ما تقومي وتغسلي وشك وتستعدي وتحضري كتبك هتكون جت 5. وكان لما أجي مثلا أحفظ حاجة أو كده ماما تسمع لي بقى، تعالي ماما سمعي لي الدرس ده، تفضل تسمع لي وتشجعني. ففعلا كانوا هم سبب غرس حب التعليم والتشجيع، ويوفروا لي كل أساليب الراحة وكل الطلبات اللي أطلبها، أي حاجة، وتوفير جو أسري هادي في أمن ومحبة ويسود حب ودفء ومحبة وجو هادي أقدر أذاكر فيه وجو أمان. ده شجعني أكون كده لغاية لما أخدت البكالوريوس واتجوزت. وطبعا أنا خيبت أمل بابا ما طلع، ما دخلتش طب، دخلت تجارة، لكن ربنا حقق له أمنيته فعلا بعد وفاته، وده اللي مفرحني فعلا إن أنا حصلت على الدكتوراه عشان حققت الأمنية اللي كانت لبابا. فجوزي الحقيقة فعلا كان هو وأولادي فعلا سند غير عادي بعد ربنا، وتشجيعه لي إزاي إن أنا أكمل في وسط وجود الأولاد ووجود الأعباء المنزلية والواجبات الأسرية وكل ده، كان إزاي إن ممكن أكمل في وسط كل ده، ده كان توفيق من ربنا وتشجيعه، لأن فعلا لو ما كانش جوزي بيشجعني وأولادي ما كنتش ممكن أقدر أعمل كده أو أكتس كده، فده كله بفضل ربنا وتشجيعهم هم لي. فالأسرة والدي ووالدتي وأسرتي كزوجي وأولادي فعلا كانوا سبب في أي تقدم، وده بعد ربنا كان سبب أي تقدم وأي حصول على أي جوائز، هم فعلا كانوا السبب في حياتي حياتي ان انا اكون كده. وده يا ترى نفس الطريق او المنهج اللي اتخذتيه في تربيتك لاولادك يا دكتورة؟ طبعا المنهج اللي استخدمته في تربية الاولاد هو طبعا الاول برضو ربنا هو اللي بيبقى هو اللي بيراعي كل الاولاد وبيراعينا احنا، وهو اللي بيسترها معانا في كل حاجة، وهو اللي بيبس كل حاجة في نفوس اطفالنا ويديهم يعني الهداية كده ويبقوا مهديين. لكن هو المنهج فعلا استخدمت فعلا مع الاولاد المنهج العلمي والتحليلي لكل مشكلة. بمعنى ايه؟ لما يبقى في مشكلة معاهم، طب تعالى يا اولاد نقعد مع بعض ونطرح المشكلة دي ونحط ايه المشكلة قدامنا ونحط لها الحلول اللي ممكن تتحل والبدائل، ايه البدائل اللي ممكن نستخدمها. ولان الولاد بيبقوا في سن معين كده ما يقبلش الاوامر، مش هيقبل مننا اعمل كذا، لا دي كذا، لا هي كده، لا تتحل كده، لا ملهاش حل غير كده. الاولاد كلهم ما بيقبلوش، بيقبلوا بيحبوا الحوار والنقاش والجدال، ودي لا، وطب اقنعيني ليه لا، طب اقنع، طب ما هو اهو انت ايه، واخليهم هم يشتركوا في وضع الحلول، يعني مش انا اللي بحط الحلول، هم بيحط المشكلة، طب تعالوا نفكر مع بعض ايه حل المشكلة دي. والحقيقة باباهم فعلا هو يعني انا بكنله كل احترام وتقدير في ان هو فعلا هو اللي ساعد في طريقة التربية دي بطريقة علمية وبطريقة يعني حتى لدرجة الاولاد يتحكوا يقولوا له بابي الكلام اللي انت بتقوله ده كلام علمي، احنا مش فاهمين بتقول ايه، يعني من كتر ما بيكلمهم بطريقة علمية علشان يوسع مداركهم وفكرهم وعلمهم. فكنا نقعد كلنا كده مع بعض ونحط المشكلة والحلول، طب والبدائل، طب لو ما نحط بلان 2 يعني لو في الحل المشكلة دي، طب لو ما نفعش طب ممكن نستخدم ايه حل تاني، طب لو ما نفعش ممكن حل تالت، نحط كذا بديل. ده بيخلي فيه مرونة في حل المشكلة وفيه مرونة في التعامل مع الأولاد، وبيسهل وبيخلي فيه مرونة فعلا في قبول الرأي الآخر والفكر الآخر للأولاد، وكانوا بيتقبلوها بهدوء وبدون شد وبدون مشكلة عشان نحل المشكلة. يعني دكتورة ابتهاج اسمح لنا، احنا الحقيقة معنا مداخلة مهمة جدا، هي مداخلة من بنت قلبك، بنت حضرتك. هو انا كل اللي هقوله ده ولا حاجة من اللي مامي عملته لنا بجد، لان دايما الافعال يعني هي بتوصف اكتر من الكلام، ودايما مامي كانت افعالها سابقة كلامها بكتير، لان دايما ما كانتش بتأثر معانا بولا حاجة، يعني كانت دايما واخدة بالها مننا كلنا، مش بس أنا ومايكل أخويا، لا من بابي كمان. كانت هي دايما سندانة، دايما بسطانة، دايما بتفرحنا، كانت أحلى حاجة فيها أنها بتضحك هنا على طول. مامي كانت مصرة دايما أن هي لازم تنمي هواياتنا، فكانت يعني مثلا أنا مثلا كانت مصرة أن أنا أتعلم البيانو، وودتني سنترز كتير، جابت لي ناس في البيت بتعلمني بيانو، وتعلمنا كمان كاراتيه، وعملنا دايفنج، وخدنا رخصة في الدايفنج. بس ابتدينا نكبر شوية وخلصنا المدرسة روحنا الجامعة، مامي ابتدت بقى تاخد الدبلومز، بعدين ماسترز، بعدين بي اتش دي، بعدين جامعية السكر. لما فتحت جامعية السكر وبابي كان ليه أثر كبير قوي قوي في موضوع ان هو يفتح لمامي جامعية السكر، وده بالنسبة لمامي كانت حاجة كبيرة قوي قوي في حياتها. أما بالنسبة لي أنا، مامي بالنسبة لي هي مصدر أمان، يعني كنت دايما أجيلها وما زلت يعني أنا عايشة بعيد عنها دلوقتي، عايشة أنا في نيويورك في أمريكا وهي في مصر، بس إيفن كل شوية لما بروح مصر بنروح مع بعض، دايما لازم حضنها، ده بالنسبة لي كل حاجة في الحياة يعني. فكنا دايما بنحكي حكايتنا لبعض ومغامراتنا اللي بتحصل، كان موضوع حلو قوي بالنسبة لنا. وكنا بنسابورت بعض دايما. ولو هقول بجد حاجة يعني مامي وبابي عملوها معانا بجد، هما دايما كانوا بيحاولوا ان هما يقربونا دايما من بعض كلنا. انا واخويا يعني دايما كنا قريبين من بعض، من بابي ومامي، دايما كنا حاسين ان العيلة ده حاجة مهمة قوي في حياتنا، ما ينفعش نعيش بس يعني مع اصحابنا من غير عيلتنا. مايكل او انا كان يعني بابي مامي والعيلة كلها كانوا بالنسبة لنا دي حاجة مهمة قوي، ولازم نتجمع كل فترة مع بعض. هم اربع حاجات يعني، هي طبعا علمتنا حاجات كتير، بس ممكن اكتر اربع حاجات اثروا في حياتنا بجد هي المحبة ان احنا لازم نحب بعض كلنا، وتاني حاجة نسامح بعض، تالت حاجة نعذر اللي قدامنا، يعني ندي العذر اللي قدامنا مهما كان البوزيشن بتاعه ايه، غلطان او مش غلطان، او عنده ظروف او مش عنده ظروف، نقدم العذر اللي قدامنا. ورابع حاجة الرضا. وكمان افتكر بابي اداني درس في الرضا وانا في الجامعة، عمري ما هنساه. فلغاية دلوقتي يعني حاسة ان احنا دايما عايشين في رضا ومبسوطين دايما بأي حاجة عندنا، بنحب كل الناس، بنسامح الناس، بندي العذر، يعني نشكر ربنا احنا عايشين فرحانين. حبيبتي يا مارو، حقيقي فعلا يعني انا بشعر انها مختلفة تماما عن جيلها من البنات. قد ايه مخها كبير جدا جدا جدا، وهي على فكرة صديقتي وصاحبتي جدا قبل ما تبقى، يعني هي بنتي بس صاحبتي وصديقتي جدا. وفعلا انا في اي حاجة او في اي موضوع او في اي رأي فعلا باخد رأيها، وبحس انها واحدة من سني ومخها كبير جدا، ولو في اي مشكلة لو في اي موضوع بحكي معاها وتديني رأيها. وهي نفس الحكاية صاحبتي جدا، تحكي معايا في كل حاجة وتاخد رأيي في كل حاجة فعلا. وقد ايه بتحب انها تسعد اللي حواليها، هي فعلا ما بتقعد في حتة او في اي مكان ما بتحبش تفكر، غير ما بتفكرش في نفسها خالص، بتفكر ازاي تسعد اللي حواليها وتريح اللي حواليها حتى ولو على حساب نفسها. والحمد لله وربنا يخليهم لي، انا عندي ولد وبنت بس، مايكل وماريا، ومايكل مخلص جامعة امريكية برضو، وهي دلوقتي اتجوزت من كام شهر ماريا، وعايشة في نيويورك، ومايكل هنا معانا في مصر مع بابا في الشغل. ميرسي ليك يا حبيبتي. حياة الدكتورة ابتهاج العلمية الحقيقة يعني مقسمة إلى مرحلتين، مرحلة والأولاد كانوا فيها صغيرين، ومرحلة أخرى لما الولاد كبروا. الحقيقة يعني هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، أنا المرحلة أو حياتي كانت متقسمة لمرحلتين، من ناحية التعليم المرحلة هما والولاد صغيرين، والمرحلة التانية كملت تعليم في دراسات عليا بعد ما الولاد كبروا ودخلوا الجامعة. أي بمعنى أن الأولاد وهم صغيرين أنا كنت حابة أني بربنا طبعا ووجود جوزي العظيم جنبي ان احنا ننشئ جيل قادر على مواجهة المستقبل، ففضلت ان انا يعني اقف لغاية البكالوريوس عادي زي اي مرحلة، اني خلاص اخدت شهادتي والبكالوريوس خلصت وبعدين اتجوزت وجبت الاولاد. فكانت يعني ما حبيتش ان انا التحق او اكمل تعليم علشان اتفرغ تفرغ تام للاولاد بربنا طبعا، يبقى ازاي جيل قوي متعلم متربي كويس يخاف ربنا يراعي ربنا في كل امور حياته. فاستمريت في المرحلة دي لغاية لما الاولاد ابتدوا يدخلوا الجامعة بكل انشطتها طبعا، ده كان بديهم فرصة، وكان باباهم بيشجعهم جدا على كل الانشطة، وتعليم سباحة ودايفينج تحت المية، وهم الحمد لله واخدين لايسنس في الاوبن ووتر دايفنج، في اي حاجة اوبن ووتر، يعني كل بقى النشاطات كلها بقى، موسيقى رياضة بينج بونج كل ما ركوب خيل كل، يعني الحمد لله ربنا كان موفقهم كتير. لغاية لما وقفوا على رجليهم كويس وابتدوا يدخلوا الجامعة، ساعتها حسيت اني خلاص هم اعتمدوا على نفسهم، يعني مش محتاجين التفرغ التام او المعاناة أو المجهود الجسدي قد ما أنهم محتاجين رأي فكري يقف معاهم. وكان ربنا طبعا هو اللي بيوفق، وجود جوزي جنبي كنا كلنا مع بعض إزاي نتبادل الفكر وإزاي نحل أي مشكلة أو نقف قصاد أي حاجة ربنا بوجود ربنا معانا. بعدها بعد ما كبروا راحوا الجامعة، فكرت ساعتها بقى أن أنا أعمل دراسات عليا. كان برضو جمعية السكر، كان ابتديت أحب أن أنا أخدم الأطفال الغلابة، فاتجهت أن أنا أعمل لهم دراسات عشان أقدر أخدم الأطفال دول بطريقة علمية وأبديت لأي معلومات عندي. فعملت 3 دبلومة كنت ذكرتهم قبل كده، وماجستير والدكتوراه في جامعة عين شمس، والحمد لله برضو بتوفيق من ربنا حصلت على المركز الأول على الدفعة في الماجستير في الدبلوم والماجستير والدكتوراه الأولى على الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وأخدت جائزة من معالي الوزير أستاذ دكتور خالد عبد الغفار في عيد العلم، وتكريم في عيد العلم من جامعة جامعه عين شمس الحمد لله. وكانت كل هذه الدراسات يا دكتوره ابتهاج في مجال واحد؟ هي لا، الدراسات مش كلها في مجال واحد الى حد ما. يعني خليني اقول لحضرتك ايه هي كانت الدراسات. بعد البكالوريوس انا كنت خلصت بكالوريوس تجاره جامعه عين شمس محاسبه، ودرست عملت 3 دبلومه، واحده في التعليم المفتوح، واحده في التعليم المفتوح كانت عباره عن سيفتي اند كواليتي فود يعني سلامه وصحه الاغذيه، واحده تانية عملتها اونلاين في جامعه في استراليا عن الصحه العامه والتغذيه، وواحده ثالثه في معهد البيئه والبحوث في جامعه عين شمس كانت عباره عن العلوم الاقتصاديه والبيئيه والاداريه في مجال البيئه. وبعدها عملت ماجستير، فانا كنت بهتم جدا في موضوع عشان جمعيه السكر وتغذيه اطفال مرضى السكر، كنت حابه اعمل حاجه للاطفال الغلابه، فانا عشان تجاره وهي تغذيه فانا في معهد البيئه بيبقى فيه اكثر من تخصص. عملت ماجستير في كان محاسبه وتغذيه وتوعيه، ان انا عملت برنامج غذائي صحي بس بتكلفه قليله جدا للاطفال الغلابه، وعملت برنامج توعيه بوعي فيه في الاهالي وفي جمعيه السكر وبقيه المجتمع. الدكتوراه برضو كانت في نفس المجال، استخدام الاغذيه الوظيفيه لاطفال مرضى السكر الغلابه اللي عندهم سمنه في مكافحه السمنه والانيميا، وبرضو عملت لها دراسه جدوى اقتصاديه انها تكون بتكلفه قليله جدا، تكلفه وعائد ازاي يبقى رخاص عشان من خلال القسم بتاعي. يعني مع ان في مصر في المعهد القومي للسكر وهو بيقدم الخدمه للكبار والصغار، ما هي الفكره وراء تاسيس جمعيه للاطفال مرضى السكر منذ متى؟ تاسست من 2006 وانا كنت رئيس الجمعيه. احنا اسسنا الجمعيه دي رغم وجود المعهد القومي للسكر. طبعا هو المعهد القومي للسكر ده حاجه عملاقه وحاجه رائعه. هو حضرتك المعهد القومي للسكر معهد علاجي بيعالج، احنا جمعية توعية وتعليم ازاي اوعي الاطفال ازاي يتعايش مع السكر ازاي يعيش معاه، لان حقيقي في فعلا اسر كتير وناس كتير بياخدوا العلاج وبياخدوا الاجهزة والشرايط وبيروحهم من غير اي توعية. للأسف ولادهم فعلا بيتعبوا وبيتألموا معاهم وبيبقوا ضايعين في السكر، مش عارفين يمشوا الاطفال وازاي يعمل توازن في السكر وازاي يعمل كل ده، علشان ما اخدش كورس التوعية ازاي يتعامل مع السكر، ايه هو السكر وازاي يتعامل معاه. احنا اللي بنعمله في الجمعية حضرتك مجرد ما يدخل الطفل، طبعا العلاج السكر او التوعية لا تعي التوعية التغذية فقط، لازم عامل نفسي وبيبقى فيه اخصائي اجتماعي بيوعي ازاي يجتاز هذه المشكلة، لان للأسف كل الاطفال فعلا لما بتيجي في اطفال السكر سواء الطفل او الاسرة بتبقى في حالة نفسية يرثى لها، وعياط وانهيار تام، حاسين ان الدنيا انتهت وان الطفل هيتحرم من كل حاجة في الدنيا، مش هيعرف ياكل، مش هيعرف يشرب، هيلخبط الدنيا، هيلخبط بروجرام الاسره كلها، ازاي ممكن يعيش وهو فيه سكر. فمجرد ما بيدخل فعلا احنا بنحتوي هذه الاسره والطفل معا الاثنين، ازاي نجتاز نفسيا الاول هذه المشكله، وان لازم هو يشعر ان السكر، احنا بنقول لهم فعلا لما باجي اتكلم معاهم في الاول بقول لهم ان السكر ده مش مرض معدي ما تخافوش، يعني اللي عنده انفلونزا لو قعد جنب بابي هو عنده انفلونزا هيتعدي منه، لكن انت لما يكون عندك سكر تقعد جنب اخوك بتعديه، لا مش بنعديه، نبتدي ندخل من المدخل ده. طب ازاي؟ بنقول له ان السكر هو بس البنكرياس من جوه ما بيطلعش انسولين. طب مش مشكله، بابا لما يبقى الضغط عنده عالي بيعمل ايه؟ بيقول بيروح للدكتور ويديله الدكتور دواء عشان يعادل الضغط. ماما لما يبقى نظرها ضعيف بنعمل ايه؟ ماما بتروح للدكتور يديها نظاره علشان لو مش بتشوف كويس بتشوف بالنظاره. بس كده احنا هنعمل كده يا اولاد في السكر، الانسولين من جوه ما بيطلعش احنا هناخده من بره. فبيبتدي يهدى شويه، بيفكر ان ما فيش مشكله، يعني في حاجه هعوضها. بس المشكله طبعا بتبقى في الشكشكه في التحليل، في شكشكه الحقنه. بنبتدي بقى نتدارك هذه المشاكل بحلول انسانيه تانية. لا احنا بنمشي على رجلينا، في ناس تانية ما بتقدرش تمشي على رجلها وقاعده على كرسي متحرك، في ناس تانية ما بتشوفش خالص عينيها مغمضه فحد بيمسكها، لا احنا فينا عينين وبنبص. ففي كل واحد لما بنصور له مشاكل اصعب بتبتدي تهون عليه مشكلته فعلا وبيبتدي يهدى. طب المشكله التانية اللي بتقابلني فعلا، لا انا مش انا نفسي اكل كذا وانا عشان عندي سكر، قالت لي ماما او قالوا لي الجيران اني ما ينفعش ان انا اكل كذا، اقول له لا انت هتقدر، احنا شعار الجمعيه اسمه لا حرمان مع السكر، بس بشرط انا ما بسيبهاش مفتوحه، ما هتاكل كل حاجه في الدنيا، بس ايه هو الشرط؟ الشرط ان انا الدكتور قال لي ان سنك وجسمك تاخد كام يونت انسولين في اليوم او في وجبه الفطار، تاكل قبلهم كام نقطه مينز يعني كام جرام كربوهيدرات، النقطه دي وحده عد السكر في الاطفال مرضى السكر، وتساوي 15 15 جرام كربوهيدرات. يعني ايه؟ يعني ربع رغيف مصري او بلدي ده اسمه نقطة، يعني جواه 15 جرام كربوهيدرات. بيساوي ايه؟ بيساوي معلقتين رز مليانين، بيساوي 3 مكرونة مليانين، كوباية لبن، كوبايتين زبادي من بتاع السوبر ماركت، وهكذا. في بدائل كتيرة بناخدها. فانا اقول له لو انت نفسك مثلا في يوم تاكل شوكولاتاية، طب نشوفها فيها كم جرام كربوهيدرات، واشيل من الاكل بتاعي لو انا مثلا هاخد نص رغيف هشيل ربع رغيف ده ب 15 جرام وادخل بداله 15 جرام شوكولاتة. بس احنا بنقولها كده، انت شايفاها حضرتك انها صعبة، لكن هو مع التكرار ومع العد كل يوم بيبقى هو مغمض، اشيل كذا واحط كذا زي لعبة البازل، بيبتدي فعلا الطفل، يعني انا فعلا بشوف بعيني طفل هو بيكلمني بكده وبيدموعه في عينيه قد ايه لما بتقولي له كده. فعلا انا شفت، يعني فعلا كان بيحصل قدامي حاجه، الولد نط نطه كده، انا فعلا دموعي نزلت، لاني قد ايه هو فرقت معايا. يعني بيقول لي انا في عيد الضحيه احنا كلنا بنروح عند تيتا وكلهم بياكلوا فته وبيعملوا بيحرموني، انا مش عايزه اكل فته. قلت له مين قال ان انت مش هتاكل فته؟ قال لي يعني ينفع؟ قلت له طبعا ينفع. قول لي في الغدا بتاكل ايه؟ باكل كذا كذا كذا كذا، هنشيل كذا ونحط بداله الفته، بنحط قد ايه كده عيش، قد ايه رز، واللحمه كل براحتك. قد ايه الولد يا حرام نط كده وقال هي هاكل فتة. فتخيلي حضرتك رد الفعل بتاع الطفل لما بتحتويه نفسيا وصحيا في نفس الوقت بتفرق. فهو ده اللي بنعمله في الجمعية، بنديله التعليم ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يعني عدد النقط اللي بياخدها. طب لو هو السكر عالي بنعمل ايه؟ ازاي ننزله؟ طب لو السكر واطي شوية او منخفض مستوى السكر في الدم بنعمل بنرفع ازاي في الاول وبعدين بنعلي، بنرفع ازاي في، بناخد حاجة اسمها سكريات سريعة زي البيبس او الكولا او العصاير، معلقة سكر لكل 20 كيلو وزن، فانا ازاي باخد المعلقة وادوبها في حبة ماء صغيرين، لو واحد وزنه 30 كيلو باخد معلقة ونص، لو 40 كيلو باخد معلقتين، لو بيبس نص كوباية، لو عصير نص نص المج برضو. بعد 5 دقايق ابتدي ارفع بقى بحاجة فيها دقيق زي عيش او بسكوت، حاجة لازم تبقى فيها دقيق عشان يثبت مستوى السكر في الدم. اثناء الارتفاع بنعمل ازاي؟ ناخد اكسترا دوز او جرعة اضافية من الانسولين ازاي عشان ننزل السكر وبحسابات معينة. اثناء الرياضة لكل نص ساعة رياضة فيها مجهود باخد نقطة او 15 جرام كربوهيدرات. فاثناء السخونة السكر بترفع ازاي انا نزله. اثناء الرحله او كامب بعمل ايه؟ فاعياد الميلاد لو في ممكن الطفل عايز ياكل حاجه زياده مش هحرمه، اقول له لا انت ما تاكلش، بص بس على اصحابك كلهم بياكلوا وانت تتفرج عليهم وانت محروم. لا، بسيبك بنوعي الام بقى ازاي، حته التوعيه النفسيه بتدخل هنا، سيبيه ياكل براحته وانت مراقبه من بعيد، او تقولي لصاحبه العيد الميلاد اكل ايه بالظبط وعمل ايه بالظبط، وانت بهدوء بينك وبينه بتبتدي تديله جرعاته، لو هو اخذ زياده بتديله جرعه قصادها انسولين زياده، وابتدي اتعامل معه. هو ده عمل جمعية السكر. إنما معهد القومي ده بيعالج، وبعدين أعتقد مش بيبقى في وقت زيادة عندهم، كتر خيرهم من كتر المجهود وكتر عدد المرضى والناس اللي بتروح لهم، مش هيبقى في إن أنا أقدر مع كل طفل الواحد أقعد أدي الكورس التوعية ده بالزيادة. فده بيساعد، ده إحنا توعية وهم علاجية. ده السبب اللي خلاني إن إحنا عملنا جمعية السكر، إن أنا فعلا شفت أطفال كتيرة بتعاني من مرض السكر، فحبيت إن أنا أشاركهم وإن أنا أقدر يعني بربنا أقدر أعمل مساعدة ليهم في هذا المجال، فعملنا الجمعية من 2006. الدكتورة ابتهاج معانا مداخلة أخرى نستمع. أحب أشكر جمعية السكر وبالأخص الدكتورة ابتهاج البدري لك مني كل احترام وتقدير على جهودك الثمينة والقيمة من أجل وقوفك جنب أولادي وتعاونك معهم اللي عمرك ما حسستيهم بمرضهم وكنت بتوحيهم وترشديهم. أنا عندي ولدين، ماركو كان عنده 6 سنين ودلوقتي عنده 20 سنة، وفادي كان عنده 4 سنين ودلوقتي عنده 18 سنة، والحمد لله طول الفترة دي هم على تعليمات مدام بهجة وياكلوا كل اللي نفسهم فيه بس بالنقط، وديتهم جهاز وكل شهر شرايط سكر، ودايما تعمل ندوات توعية، ودايما بنستفيد من كل حالة جديدة وعمرها ما تأخرت عنا، حتى لو نسيت حاجة ورميت عليها عمرها ما تتأخر، بل بالعكس بتوعين، وما زالت لغاية الآن ست خدومة جدا جدا وروحها جميلة خالص. ربنا يبارك لك يا أجمل وأروع دكتورة، شكرا لوقوفك جنب أولادي. We'll be right back. كمان حضرتك التحقتي بالمجلس القومي للمرأة، ده يمكن لأنك كنت شايفة أن المشاركة في المجلس ضرورة جدا لإفادة أكبر عدد من السيدات. الحقيقة أنا بفتخر جدا بوجودي في لجنة البحث العلمي في المجلس القومي للمرأة بقيادة الأستاذة الدكتورة معالي الوزيرة السابقة نادية زخاري. الحقيقة المشاركة في المجلس القومي للمرأة مشاركة رائعة وجميلة، وأنا حابة أن أنا أكون فيها لأن ادتني فرصة فعلا في أن أنا أعمل في مجال التوعية للمرأة وللطفل وفي مجال التغذية الصحية وتغذية مرضى أطفال السكر وتربية الأولاد التربية الصحية والسليمة. ده فعلا ادى مجال تطبيق ما درسته أو تطبيق اللي بنعمله كمان في الجمعية على مستوى أوسع في المجتمعات، في بلاد كتيرة، في قافلات بنطلع ندوات توعية، مؤتمرات، في حاجات كتيرة جدا. فعلا مجال المجلس القومي للمرأة مجال خدمي بالدرجة الأولى، مش للمرأة فقط، هو اسمه المجلس القومي للمرأة لأنه يخص المرأة، لكن المرأة هي نصف المجتمع. لما أنا بخدم المرأة بالتالي الأطفال والزوج بالتالي الأسرة، فده بينصب على المجتمع ككل. وفي التوعية على فكرة مش المرأة بس اللي بيجي رجال وسيدات والأطفال بيعودوا فعلا وبيسمع، وهو بيجي معاها وبيسمع، لا بيختلف الموضوع خالص. فالحمد لله يعني اداني فرصة فعلا على المشاركة فيه وتوسيع مجال التوعية للمجتمع ككل. دكتورة ابتهاج معانا مداخلة الحقيقة من سيادة الوزيرة، وزيرة البحث العلمي سابقا الأستاذة الدكتورة نادية زخاري، عايزة أتكلم حضرتك. معرفتي الدكتورة بهجة البدري كان من حوالي 4 سنين بوجودها معنا في لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة. الحقيقة دكتورة بهجة مثال مشرف للمرأة المصرية، فمن الناحية العملية هي دايما لها أفكار إبداعية وتشارك فعليا وعمليا في نشاط اللجنة. هي مبدعة ودايما بتفكر في أفكار جديدة ممكن تفيد اللجنة بيها وتقوم بها لخدمة المرأة المصرية. في أي قافلة خدمية هي تكون أول واحدة تشارك فيها. هي طموحة، وده طبعا واضح من انها حصلت على الماجستير بعد ما ابنائها كبروا علشان تقدر تتفرغ لتربيتهم وهم صغيرين، لكن ما نسيتش حلمها اللي حققته وبتكمل في الدكتوراه علشان تكمل حلمها. من الناحية الشخصية هي امرأة جميلة وشيك ولا تهمل في مظهرها، ودايما بتبعت على التفاؤل، وده واضح من الرسائل المبهجة اللي بترسلها لينا كل يوم. الرسائل دي بتحمل معلومة جميلة أو بتحمل تفاؤل ودهجة حتى في أحلك المواقف، دايما تعيد لنا الأمل بالرسائل الجميلة اللي بتبعتها لينا. وزيرتنا الغالية دكتورة الأستاذة الدكتورة نادية الجميلة، يعني الحقيقة مهما قلت كلام مش هقدر أوفي حق معالي الوزيرة الدكتورة الغالية الجميلة صديقتنا وأختنا الكبيرة. فعلا يعني لو قلت لكم إزاي هي بتتعامل معانا في المجلس القومي للمرأة، ما بتتعاملش أبدا إنها وزيرة أو إنها مقررة اللجنة، لكن هي بتتعامل فعلا إنها الأخت الكبيرة بتاعتنا واللي هي دايما تدينا كل نصيحة وتقدم. يعني هي إحنا كلنا بنقتدي بيها ونحتذي بيها مثال للعطاء والتفاهم والجمال، الروح الجميلة اللي هي إزاي بتجمعنا كلنا حواليها وبتاخد رأي كل واحد فينا. عطاءة جدا جدا، مشجعة جدا، جميلة جميلة جميلة فعلا يعني. فربنا يخليها لنا ويدوم محبتها لينا كلنا. دكتورة ابتهاج، مع تقدير الدولة للعلم والعلماء وتخصيص عيد لهم وتقديم الجوائز، حضرتك حصلتي على الجائزة الأولى بتقدير امتياز. والحقيقة يعني أنا عايزة أعرف بقى وقع هذه الجائزة تحديدا على حضرتك. الحمد لله لجائزة الجامعة كانت ده طبعا بتوفيق من ربنا، وكان فعلا بعد عناء وكفاح وجهد وتشجيع تام من جوزي ومن أولادي، كانوا بيدفعوني فعلا وبشجعيني ان انا يعني رغم البيت والأولاد والالتزامات الأسرية والمنزلية حصلت على الدكتوراه واخدت جائزة في عيد العلم في جامعة عين شمس من معالي الوزير، وده كان طبعا الحمد لله كان فخر لي ولأسرتي، وكان حاجة كنت مبسوطة ان ده توفيق من ربنا وده مكافأة ربنا بعد مساعدته لي باجتياز المراحل دي، كان توفيق من ربنا الحمد لله. طبعا في جائزة انا عارفة ان هي قد ايه مهمة جدا بالنسبة لحضرتك، وهي جائزة الدولة في يوم المرأة العالمي، وكان في محافظة اسوان. الحقيقة كانت جائزة رائعة وكنت مبسوطة بيها قوي. هي الجائزة دي كانت خدتها في اليوم العالمي للمرأة في محافظة اسوان، كان في احتفالات وكان كان في جوائز للمرأة العاملة اللي هي يعني عملت في مجال المرأة ازاي وشاركت، فكان المشاركة بتاعتي او جائزة بتاعتي كانت علشان جمعية أطفال مرضى السكر، ودي كانت من 2006. وكان إزاي أني أنا كنت مبسوطة قوي أن إزاي الرسالة بتاعت الجمعية كانت وصلت لإحنا الحقيقة بنخدم محافظة أسوان كلها من أول إدفو لغاية أبو سنبل والعلائي، وصلت إزاي للناس ووصلت المحافظة قدرتها إزاي، وكان تقدير في يوم المرأة ده كان فخر ليا وفخر يعني هو ده طبعا بتوفيق من ربنا. كل حاجة بتحصل ده كله هذا النجاح لا ينسب لشخصي إطلاقا، ينسب فعلا لتوفيق من ربنا، هو اللي عايز يخدم أطفاله وبيوفر كل السبل اللي تساعد الأطفال بتيسير وبتوفير منه، هو ده توفيق من ربنا. وكانت الجائزة في اليوم العالمي بسبب جمعية السكر اللي أنا بحبهم كأولادي. وهناك جائزة أخرى دكتورة ابتهاج لها مكانة خاصة في قلب فيلم قام بعرض كل ما يهم الأطفال مرضى السكر وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال يعني بثقافة وبوعي. الفيلم ده حصل على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، تمام؟ فعلا لي ذكريات رائعة، ده كان سنة 2004 أو 2005. الفيلم ده فعلا اللي مثله طفل من عندي في الجمعية، وكان على مستوى الشرق الأوسط كله، كان الطفل هو وواحدة تانية كانوا بيمثلوا ايه هو مرض السكر، وكل الكلام اللي أنا شرحته عن مرض السكر ده ازاي بيجي وايه أسبابه وازاي ايه أعراضه، أعراض الهبوط وأعراض الارتفاع، وازاي اتعامل مع الهبوط وازاي اتعامل مع الارتفاع، ازاي اتعامل أثناء السخونة، ازاي أثناء المجهود، الرياضة، إذا خرجت كم، التعامل في أعياد الميلاد، كل ما يخص معرفته لأطفال مرضى السكر. هذا الفيلم جسد هذا الكلام عن طريق تمثيل طفل وطفلة عندهم سكر فعلا، وإزاي رسالتهم وصلت لكل الأطفال. وهذا الفيلم حصل على الجائزة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وإحنا دايما برضو بنستخدمه في الجمعية لتوعية الأطفال، وبقية الجمعيات برضو اللي بتحب تاخده عشان تتثقف في كل المجالات اللي إحنا بنروحها في الأماكن المجتمعية المختلفة اللي بنروح ندي توعية باسم الجمعية، بنعرض لهم هذا الفيلم، فبتكون بيكون أسلوب تعليمي توعوي يصل لقلوب الأطفال، لأنه من طفل للأطفال مش من حد كبير، من حد زيهم وفي سنهم وشايفينه بعينهم. فده كانت حاجة كبيرة فعلا، وكانت جايزة الحمد لله بتوفيق من ربنا، ونشكر ربنا على كل نجاح. الدكتورة ابتهاج معانا مداخلة أخرى. أنا مواطن ناصر، أنا جالي السكر، أنا كنت محروم من كل حاجة بسبب المرض. جمعية السكر ساعدتني، بقيت إنسان طبيعي خايف من السكر، وأنا عندي 20 سنة دلوقتي ماشي على إرشادات الجمعية، والفضل يرجع لربنا. دكتورة بهجة اللي عشت وتربيت على تعليمها وإرشاداتها، وعمرها ما تأخرت معايا في أي سؤال سألته. الدكتورة ابتهاج، وأنا دايما بقول طول ما احنا عايشين نقدر نقدم لبلدنا العديد من الأعمال التي تعمل على الارتقاء بها، والحقيقة الجوائز دي بتيجي هي تتويج لكل عمل مواطن مصري شريف بيعمله فبيحصد نتائج هذا العمل. أحب أعرف رؤية حضرتك لمصر بكرة إيه؟ إيه من الموضوعات أو القضايا اللي يجب في الفترة القادمة إن إحنا كلنا نركز عليها؟ رؤيتي لمصر وإيه هي القضايا اللي بيجب إن إحنا نركز عليها برضو من وجهة نظري التعليم، قضاء على الأمية إلى أن تصبح صفر، توفير فرص عمالة لكل أفراد المجتمع. لأن في البداية يعني بأكد طبعا أن رؤية المستقبل لمصر مش ممكن أقدر أبص لمصر المستقبل جزئيا، لابد أنه يعني ما أقدرش أقول بس هبص في مجال التعليم وبس في مجال ده من وجهة نظري أنا بس، لكن طبعا الحقيقة ما أقدرش أقول بس تعليم بس محو أمية بس توفير فرص، لكن لازم تكون النظرة مش ممكن تكون جزئيا، لكن عشان تكون الرؤية للإصلاح كويسة لازم تبقى في كل المجالات في وقت واحد، سواء إذا كان ده سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، لأن تماسك الإصلاح واستدامته فعلا بيرتبط بالتنمية في جميع مجالاتها. فهي مش ممكن هتبقى في استدامة سوريا إلا إذا كان في تنمية، يعني أنا بنمي ففي استدامة شغالة وبتدوم وفي كل المجالات، وبنمي في مجال الإنسان. أنا قلت ليه تعليم وأمية وفرص، لإني أصل التنمية واستدامتها هو الإنسان هو الأساس في كل حاجة. وظيفتنا الأولى هنا هي بناء القدرات نفسها، إزاي أبني القدرات وإزاي أوفر فرص عمالة علشان مجتمعنا ده ينجح، وأسيب الفرص كتيرة. يعني أنا بتمنى أن يبقى فيه فرص متعددة أمام أفراد المجتمع وأترك لهم الحرية الاختيار. لما فعلا بيحصل كده في مصر هتكون رؤية المستقبل رؤية واعية ورؤية حكيمة ولها القدرة التنافسية، بتنتقل إلى مساحة واقع ناجح كبيرة. دكتورة ابتهاج، أنا كنت سعيدة جدا بوجود حضرتك معانا في سهرة أنا المصرية. حضرتك فخورة إنك مصرية؟ طبعا طبعا أفتخر جدا جدا إن أنا مصرية وإن أنا فايزة بالجنسية المصرية. دي مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا فعلا، ده كلام مش مبالغ فيه. يعني بصي حضرتك، أنا بسافر كتير جدا في بلاد خارج مصر وفي بلاد العالم كتيرة، بلف كتير قوي، لكن صدقيني هو يوم أو اتنين وحس إن أنا عايز مخنوقة وعايز أرجع مصر. ده كلام حقيقي فعلا من جوايا، وعايز أرجع مصر ورجعوني مصر. فعلا بشعر بالأمن والأمان وإن دي ده المكان بتاعي. ازاي ربنا نعم علينا برئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحاجات والمجهودات الكبيره جدا اللي بيعملها لنا في مصر عشان نقول ونفتخر ان احنا مصريين وبلدنا مصر. ولا اللي بيعمله اليومين دول فعلا من اجل مواجهه فيروس الكورونا، يعني فعلا العالم كله بيقولوا طلع احسن واجدع واذكى رئيس دوله على مستوى العالم رئيس مصر السيد عبد الفتاح السيسي، اللي هو قام اتخاذ اجراءات احترازيه سريعه جدا قبل اي دوله في العالم. يمكن هو اخذها واحنا لسه في المرحله الاولى، لكن البلاد الثانيه اخذتها بعد المرحله الثالثه والرابعه وبعد ما اصبح ان المرض غير قادرين على السيطره عليه. قد ايه جهز الجيش، قد ايه مجهز مستشفيات علشان استيعاب الحالات، لو هو يعني فعلا قالوا احنا جاهزين لاستيعاب ربنا ما يقدر يعني، لكن هو بيقول احنا والجيش كل في خدمه الشعب واحنا في استيعاب اي أعداد، ربنا ما يسمح ولا يقدر إن شاء الله بتفشي العدوى في مصر، لأن أنا بؤمن أن مصر محروسة وربنا هيحرسها من كل شر ومن كل جائحة أو أزمة أو كارثة. ربنا يحفظنا كلنا واعتز بمصريتي، ومصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.